أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. صلاة النبي. يا رب. Allah. Oh, Thank you. كلام يا ابو درش يا وَاللَّهِ ده حاجة حلوة. اللهم صل على حضرة النبي. صل على حضرة النبي. الله الله. كل درع الشهر يا رب حاجة حاجة رسولة يا رب عين يا رب إن الزكين رحمة الله رب العالمين. يا حبيبك انت يا شيخ ألم تر أن الله لسه القمر دي لسه ده القمر دي للفجر. Thank you. مش مفيش حاجه من دول، حاجه حلوه قوي من عند ربنا. صلى على حضره النبي يا رب، يا حضره النبي يا حضره النبي. صدق الله العظيم.